هذا هو الشريط الثالث والأربعون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. نعم. يقول ولقى إضافة وجاء ثم لا يقتم لا يقتم ولا يغيب. لا يقتم يعني يعرف، لأن السكوت عن التعريف كتم. ولا يغيب أي لا يخفي منها شيئا، بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها. فإن جاء ربها فهو أحق بها. إن جاء ربها، رب من؟ رب اللقطة، وهو المالك أو من ينوب منابه، فهو أحق بها، يعني فهي له. يعني إذا كان أحق فإنه لا منازع له في هذا الحق فتعطى إياه. وإلا يأتي فهو مال الله. هذه الجملة وإلا فكلا ترد علينا كثيرا في كلام العرب وفي السنة أيضا. فما كيفية تركيب هذه الجملة؟ نقول تركيب هذه الجملة أصلها إن الشرطية ولا النافية، وما بعدها وجواب الشرط، ما بعدها فهو جواب الشرط وفعل الشرط محذوف. طيب، إن هنا ليست محذوفة لكنها مدغمة باللام، صح؟ لكنها مدغمة باللام، أين؟ لكنها مدغمة بلا، وأصلها وإن لا. طيب، فعل الشرط محذوف مما قط من مثلا. قال فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا قدر الفعل وإلا يجد. وإلا يجد جملة فهو مال الله جواب الشرط، واقترن بالفائدة عن الجملة اسمية. وإلا يعني وإلا يجئ ربها فهو أي الموجود، ولم يقل فهي، فأعاد الضمير على المعنى، أعاد الضمير على المعنى. وإلا لقال فهي، فهو مال الله يؤتيه من يشاء أي يعطيه. طيب، ومن الذي أعطيه في هذه الصورة؟ الواجب، الذي يعطيه الواجب، يعني وإلا يجئ صاحبها فهو لمن فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث كما ترون يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من وجد لقطة أن يشهد عليها وأن يحفظ عصاها ووكائها وأن لا يكتم ولا يغيب، ويبين أنه إن جاء ربها وإلا فهي لواجبها. لكن فيه فوائد. الفائدة الأولى، بل من فوائده كما يفعلنا العبد، من فوائده الأمر في الإشهاد على اللقطة حين وجودها. الأمر في الإشهاد على اللقطة حين وجودها لقوله فليشهد. هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب والإرشاد؟ في هذا قولان لأهل العلم. فمنهم من قال إن الإشهاد واجب، واستند إلى أن الأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب، وقال من وجد لقطة وجب أن يشهد. وقال بعض أهل العلم بل الأمر هنا للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث زيد بن خالد الجهني، مع أن السائل يبدو والله أعلم أنه أعراب لا يفهم الشروط والحدود الشرعية، ولو كان الإشهاد واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأعرابي الذي أراد أن يسأل ويمشي. الأول مذهب الشافعي، والثاني مذهب الإمام أحمد، يعني أن الإشهاد إما واجب وإما سنة. ولا شك أن الاحتياط الإشهاد، لأن الإنسان ربما ينسى، ربما تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيما بعد ويكتم اللقطة، ولا سيما إذا كانت لقطة ذات أهمية كبيرة، فالإشهاد أحوط بلا شك. وينبغي أيضا مع الإشهاد إتماما للاحتياط أن يكتب ذلك، لأن الشهود ربما يغيبون أو ينسون أو يموتون. من فوائد هذا الحديث أن الإشهاد المعتبر إشهاد ذوي العدل، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشهد إلا ذوي العدل، لأنه هو المقبول الشهادة. فإن قال قائل لو أشهد فاسقا ثم تاب الفاسق وأدى وهو عدل، هل تقبل شهادته؟ نعم تقبل، اعتبارا بحال الأداء. كما أنه لو أشهد وهو عدل ثم فسق فإنها لا تقبل. طيب لو أن أشهده وهو بالغ ثم فغر، شيخ ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هذا عقلا؟ طيب لو أشهد صغيرا ثم بلغ وضبط الشهادة فإنها تقبل اعتبارا بحال الأداء. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن المرأة لا تقبل شهادتها بهذا، ولكن هذا الظاهر غير مراد، لأن الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء. وقد ذكر أهل العلم أن المال وما يقصد به المال يستشهد فيه الرجلان والرجل والمرأتان. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن يحفظ عفافه ووكاءه لقوله وليحفظ، وهذا الأمر لم يعارضه شيء يدل على عدم الوجوب فيه، بل جاء ما يشهد للوجوب في قوله في حديث ابن خالد اعرف عفافها ووكاءها. ومن فوائده تحريم كتم شيء، تحريم كتم اللقطة بقوله ثم لا يكتم، وتحريم تغيير شيء منها لقوله ولا يغير. ومن فوائده الإشارة إلى وجوب القيام بالأمانة في أموال الغير، لأن كل هذه الأوامر الأربعة وفليشهد وليحفظ والنهي ثم لا يكتم ولا يغير، كل هذا من أجل المحافظة على مال الغير، وهو كذلك فيجب على الإنسان إذا كان مؤتمنا على مال الغير أن يحافظ عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جاء ربها فهو أحق بها مطلقا سواء قبل الحول أم بعده. نعم لعموم قوله فإن جاء ربه. ومن فوائده جواز وصف المالك بالرب كقول ربها، لكن الربوبية المطلقة لا تكون إلا لله، فالربوبية التي تضاف إلى غير الله ربوبية خاصة وربوبية رغيفة، خاصة فيما يملكه الرب، وهي ضعيفة أيضا لأن هذه الربوبية لا تمكنك أن تفعل ما تشاء في مالك، لأن تصرفك في مالك مقيد بماذا؟ بالشر. نعم. من فوائد الحديث أنه إذا لم يأتي ربها فهي لواجبها، لقوله وإلا فغمى الله يأتيه من يشاء. ومن فوائده أيضا جواز إضافة المال إلى الله، فيقال هذا مال الله. فإن كان المال من الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء وما أشبه ذلك فواضح، لقوله تعالى واعلموا أنما غنيتم من شيء فأن لله الخمس. وإن كان من الأموال الخاصة فإنه مال الله الحقيقي، لأنك أنت ومالك لمن؟ لله. ولهذا قال الله تعالى وآتوهم، يعني المكاتبين، من مال الله الذي آتاه. وهنا قال وإلا فهو مال الله. ومن فوائد الحديث إثبات المشيئة بقوله من يشاء، والمشيئة ليس فيها إشكال فيما يتعلق بفعل الله، والمسلمون كلهم مجمعون على مشيئة الله فيما يتعلق بفعله سنيهم وبدعيهم، لكن ما يتعلق بفعل العبد هذا محل الخلاف، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرف بالغ في الإثبات، وطرف بالغ في النفي، وطرف توسط. فالذين بالغوا في الإثبات الجبرية وقالوا إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وليس للعبد فيه أي مشيئة، هؤلاء بالغوا في إثبات إيه؟ مشيئة الله، وجعلوها تجبر حتى في المسائل الاختيارية. وقسم آخر إيش؟ غلوا في النفي، فقالوا ليس لله تعالى مشيئة في فعل العبد، والعبد مستقل بفعله يشاء سواء شاء الله أم لم يشاء. وهؤلاء من؟ القدرية، مجوس هذه الأمة المعتزلة. والثالث توسطوا وقالوا مشيئة الله نافذة في كل شيء، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا والذي هذا الحق الذي تجتمع فيه الأدلة. من فوائد الحديث أن الله تعالى قد ييسر للإنسان مالا بلا كسب منه أو بلا تعب. نعم، هذه اللقطة بلا تعب، وجدت مالا في السوق يساوي 100,000 وأنشدت أول ما تصاحبه صاحبه، هل تعبت فيه؟ أبدا. فالله تعالى قد يسر الإنسان مالا بلا تعب. فإن قال قائل إذا ثبت أنه ملك فهل يجب فيه الخمس كما يجب في الرسال؟ هل تعرفون الرسال أو لا؟ الرسال اللي يوجد مدفون بالأرض وليس له مال، إذا وجد الإنسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرسال الخمس. فهل هذا الذي وجدت على ظاهر الأرض بدون حفر بدون تعب، هل إذا تملكته يكون عليك فيه الخمس؟ نعم، القائل لا، لازم يجيب الدليل. ها؟ أسهل هذا، أكثر هذا جئت على وجه الأرض. الجواب أن نقول لا يجب فيه الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مال الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل فيه الخمس. وأيضا يمكن أن يفرق بينه وبين الخمس، لأن هذا المال حصل فيه شيء من السعة وهو معرفة الإشهاد والإنشاد نعم والمعاناة في حفظه لمدة سنة كاملة، لكن الركاب تملكه بمجرد ما تحصل عليه، ما يحتاج إلى تعب، ممكن تنتفع بلحظة. فهذا فرق. ثم قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج فواه، نهى. ما هو النهي؟ النهي قال العلماء إنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء من الطالب ولا من المطلوب؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء من الطالب، لأنه لولا أنه أعلى ما نهى، لأن الذي يكون بمنزلتك إذا نهاك عن شيء فإنما يلتنع إجمال، يعني يترجع، والذي يكون دون منك يسمى دعاء، يعني يستجدي، لكن اللي أكبر منك ينهاك. فمثلا هذا رجل ظالم باطش أراد أن يوقع بك، فقلت لا تحتفل لا تضرب، هذا نهي؟ لا، هذا السجدة يسمونه دعاء، لكن ينبغي أن يكون الدعاء لله رب العالمين، هذا لا يمكن نسميه نهي. طيب، رجل قال لابنه يا ولد لا تخرج، نهي. ليش؟ على سبيل الاستعلاء. زميل قال لزميله من فضلك لا ترصني كثيرا، ايش هذا؟ هذا الزمان، اي نعم هذا الزمان. طيب، على كل حال النهي هنا نهى، النهي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان توجيه النهي الينا على سبيل الاستعلاء، يعني انه جاء من اعلى الى ادنى، جاء من اعلى الى ادنى، وان كان النبي عليه الصلاه والسلام ليس فيه علو ولا فيه تكبر، بل هو اشد الناس تواضعا، لكنه جاء من اعلى الى ادنى. وقول عن لقطة الحاج، اللقطة سبق تعريفها آنفا، والحاج هو من قصد مكة لأداء المناسك، من قصد مكة لأداء المناسك. وتسمى أن نصفه بأنه حاج بمجرد إحرامه بالحج، فلو أحرم من ذو الحليفة قيل إنه حاج، لقول عائشة رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فمن حين أن يحرم بالحج يقال إنه حاج. فإذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فإن الحديث ينطبق عليه في ظاهره أنه ينهى عن لقطة. فإذا وجدت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطة ولو كانوا في بدر فإنك لا تأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وهؤلاء محرمون بالحج فلقطتهم لقطة الحاج. هذا ظاهر الحديث، لكن الظاهر والظاهر والله أعلم أن المراد بلقطة الحاج إنما نهي عنها لا لأنه حاج، ولكن لأنه في مكة، لأنه في مكة. وإنما قيل الحاج بناء على الغالب، هذا الذي يظهر، وهو وإن كان خلاف ظاهر اللفظ لكن أحوجنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وعلى هذا فنقول إن النهي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج، ولكن لأنه في مكة، ويكون المراد النهي عن لقطة من في مكة. نعم. طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو للقرار؟ الصحيح أنه للتحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلتقط اللقطة في مكة إلا إذا كان يريد إنشاده، لا يريد أن يتملكها، لأن اللقطة في غير مكة يلتقطها الإنسان على أنه ينشدها وبعد سنة يتملكها، لكن في مكة لا يجوز أن يلتقطها إلا وهو إلا بنية أنه سينشدها دائما. طيب فيستفيد من هذا الحديث تحريم اللقطة، تحريم التقاط اللقطة في مكة. ولكن لو قال قائل ما الحكمة في ذلك؟ نقول الحكمة أن هذا من باب احترام هذا المكان، لأن هذا المكان يجب أن يكون آمنا، يجب أن يكون آمنا. انظر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان، إيش؟ آمن. لا يجوز لأحد أن يقطع شجرة أو يخش حشيشا. الصيد آمن أو غير آمن؟ آمن، صيد آمن. فإذا كان كذلك فأموال الآدميين يجب أن تكون آمنة. فأنت إذا تركت اللقطة في مكة، مثل أفرض من أمامك الآن رزمة دراهم 10,000 ريال وجدتها في السوق في مكة، نقول لا تأخذ إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائما. لماذا؟ لأنك إذا تركتها أنت وتركها من بعدك والثالث والرابع وهكذا، في النهاية يأتي صاحبها، يأتي صاحبها ويجيبها. ولكن إن قال قائل لو أن الإنسان خاف أن يجدها شخص لا يعرفها يتملكها، فهل له أن يأخذها؟ نقول لا، له لكن بشرط الإنشاد، أو أن يعطيها الجهات المسؤولة إن كان هناك جهات مسؤولة مرتبة لاستقبال ما يلتقطه الناس. وهذا في الحقيقة بالنسبة إلى مكة أمر ينبغي أن تقوم الدولة به، أي بأن تضع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكة، لأن هذا فيه حفظ الأموال وفيه إزالة الحرج عن الناس. لأني أنا سأكون محرجا إذا وجدت 10,000 على الطريق، إن أخذتها مشكل وإن تركتها مشكل أيضا، فأبقى محرجا. لكن إذا علمت أن هناك جهة مسؤولة تستقبل هذه الملتقطات سهل علي أن أخذها وأرسلها إليه. ثم قال وعن المقدام بن معدي كرب، المقدام ابن معدي كرب، معدي كرب، هذا اللي عندي شكل سبحان الله، معدي كرب، أقرأ عليكم بالتفصيل، من فتحه ماء عين سكون أعد تال كثرة يا سكون إي كاف فتحة را كثرة وش الخير؟ نادي كريم. طيب على كل هذا المشكل لماذا كانت نادي كريمة مع أنها مضاف إليه؟ لأنها اسم لا ينصرف، والمعنى المنصرف إيش؟ العالمية والتركيب المزجي. طيب نادي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل دونات من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من نار معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. ألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح فائدة لها فائدتان، التنبيه والتوكيد. ألا أداة استفتاح فائدتها إيش؟ التنبيه والتوكيد. واعلم أن كل حرف جر زائد فإنه يفيد التوكيد في أي مكان، في أول جملة أو في وسط أو في آخرها، فمن التوكيد كل حرف زائد فإنه يفيد التوكيد. فإن كان في أول جملة فأضف إليه إفادة التنبيه، إفادة التنبيه، لأن التنبيه يكون في أول الكلام ولا في آخره؟ في أول الكلام. وهذه قاعدة مفيدة في البلاغة، كل حرف زائد فهو مفيد التوكيد، فإن كان في أول جملة فهو مفيد للتوكيد والتنبيه. خلق. ألا يحل ذو ناب من السباع، ذو أي صح ناب من السباع، الناب والسن فيما وراء الرباعية. والمراد بالناب هنا ليس مجرد الناب، المراد الناب الذي يفترس به، الناب الذي يفترس به. وقول من السباع أيضا وصف، فإذا كان هناك تبر وله ناب فإنه لا يحل، لا يحل أكله، مثل الذئب والكلب والنمل والأسد لا يحل أكله. لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر فيما يتغذى به، فإذا تغذى بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب من طباعه فيكون محبا للعدوان. يعني لا نقول أنه يبدأ يأكل الناس مثل الزيت، لكن على الأقل يحب العدوان. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يسترضع لابنه امرأة حمقاء، لأن ابنه يكون أحمق. نعم. طيب، إذن مشيتنا إذا مشينا على هذا، الألبان المجففة لتلد الآن للأطفال ونسأل الرشاد عنه باعتبار أن هل إن الطفل يفتقد من طباع الغنم إذا كان لبن غنم؟ يعني حتى لو اكتسب فطباعها هادية. طيب، على كل حال إنما نهي عن أكلها لأن الإنسان، لأن الجسم إذا تغذى بها قد يستفد من طبيعة أصلها وهي العدوان، فيحب الاعتداء. نعم. قوله الاسم والعدل ما اشترط شرطين، ان يشترط ذكور وعذور. نعم. لكن لو وجد مثلا غير عذور كسر الارض ووجد نسر عذور، نعم، هل يصبح بالنساء او يعدل الذكور ولو اشترط؟ كلها لما قلنا ان هذا الحديث انما ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اكمل، لكن لو ارشد امراه ورجل رجل امراتين كفر. حتى لو قلنا بالوجوب امراه رجل امراتين الان على هذا التقدير لا يشهد لا هؤلاء ولا هؤلاء، الا اذا قلنا بانه اذا وجدت قرينه تدل على صدق الفاسق فيشهد، على كل هذا يشهد لعله يكون عدل في المستقبل. لا ماك. نعم صحيح أن وجودها عند صاحب الدكان لا سيما إذا كانت قريبة من العتبة وهو دكان الناس يشترون منه لا شك أنه قريب أن ذلك قرينة على أن هذه اللقطة من الذين جاءوا يشترون. فهنا قد نقول إن الرجل الدكان يأخذها ويضع عنده لأن هذا أقرب إلى حفظه. هذه المشكلة التي قلنا لو أن الحكومة رتبت أناسا يستقلون هذا كان طيب. لا أمرق فيه بس حرم فقط الحرم فقط. نعم محمد زين طيب بدأ هذه المكشة هذه لا لا الظاهر من شيء زهيد لمن وجده حتى في مكتنا طريق الإنشاد يقف عند أبواب المساجد التي حول المكان ويكون من ضاع له الدراهم من ضاع له المسار الفلاني أي هذه أيضا تقع كثيرا. أحيانا يجد الإنسان في تجارته شيئا عند في المواقف التي يشترى فيها الأطعمة أحيانا يجد فيها كيس رز كيس سكر صندوق شاهي أغراض يجي بطيخ كيان بطيخ هذا كثير ما يقع فهذه مثل اللقطة. لا ما يزمع ها يقف شوي يسأل عنها لا الله يجيب صاحبها. تدل القاهر بحديث عياض بن حمار على أن الملتقط إذا لم يجد صاحب اللقطة فيها له يملكها وأنه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها. فماذا تقول يا خالد؟ السؤال قال أهل الظاهر إذا أنشد الضالة فلم يأتي صاحبها فهي له ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو جاء. استدلوا بهذا الحديث. نعم ما وجه الدلالة من هذا الحديث وهل يمكن أن نرد استدلالهم؟ قال شيء وليس حرم الله يأتيه من يشاء. نعم نعم وليس حرم الله يأتيه من يشاء وظهر أنه لا يردها على هذا الحديث. طيب لماذا لم يجب على هذا الاستدلال؟ ما حرم. نعم نعم نرد على موجهين. الوجه الاول ان الحديث يقول ان جاء ربها وهذا عام لو ياتي بعد 10 سنوات والا فهو مال الله. طيب والثاني ان الاحاديث الاخرى تدل على انها اذا تمت السنه فهي وديعه عنده ياتيها صاحبها صدها عليه. طيب قوله نهى عن لقطة الحاج آدم وش معنى عن لقطة الحاج؟ يعني أن يلتقط الحاج لقطة أو أن يلتقط غيره لقطة الحاج؟ أنه ما أول الحاج تخرج يأخذ مثلا كل أنا رميش الساعة وواحد يدي ثاني يأخذ الساعة يعني معنى أنه نهاك أن تأخذ لقطة إنسان حاج ولمنها الحاج عن أخ اللقطة. ها؟ اي طيب مثاله أنت في مكة الساعة مثل واحد في مكة ما شيء يتوضا او الساعة واحدة خاصة او لا الساعة مثلا مثل وما شيء يتوضا وليس الساعة في المعمل اذا جاء واحد ثاني بك هذا الساعة ما يجوز يعني زين صحيح يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء انسان لا يحل له ان ياخذها كذا هل يستثنى من هذا الشيء بندر من قول لا ياخذها هذا اللي معاده السنه غيره حتى اللغينا ما تأخذ التعريف. نعم. الذي لا يجد تعريفه. طيب هذا واحد. يكون لها بلغة غير. لا. لا يخفى عليهم ولي الحرم. يعني إذا له ولاية لو أن يأخذها. أجليزا ثلاثة. ثالث إذا كان يعرف صاحبها. يعرف صاحبها. يعني يعرف أن الذي نفي هذه الساعة هو فلان بن فلان. فهنا يأخذها له ولا حرج في هذا. طيب استدل بهذا الحديث من يرى أن لقطة مكة لا تملك بالتعريف. نعم. هل هذا الاستدلال صحيح؟ نعم. لا يملك بالتعريف يعني وبعد سنة تقول له في مكة. لا يعني لا أن أريد في مكة أن لا يأخذها وهذا تدل على أنه لا يملك إيه. يعني لا تحل إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر. يعني ما يمكن تأخذها على أساس أنك تعرفها سنة ثم إن وجدت صاحبها وإلا ملكتها. لا مكة لها خاصية كذا. طيب هل هناك قول آخر الشافر أن مكة كغيرها في أنه إذا عرفها سنة هلكها؟ شو يقول؟ ما الظن ليس بعلم. من سليم؟ أي نعم. لكن هل في قول ثاني أن مكة كغيرها في أنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فيها لا؟ خلاص خلي نفس أي. لكن هل في قول ثاني؟ أن مكة كغيرها. على كل حال في قول لنا ذكرناه لكن يمكن نسيته أن فيه قول آخر أن مكة كغيرها. فعرفتنا فإن جاء صاحبه ولا فإن لم وجدها لكنه نص عليها من باب التعظيم والتأكيد. من باب التعظيم والتأكيد. واضح؟ ولكن القول الراجح ما دل عليه الحديث أن لقطة مكة لا يحل لأحد يأخذها إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر. ينشدها مدى الدهر. فإن مات يكتب وصية بأني وجدت هذه في الحرم في عام كذا وكذا أنشد عنها أو يصلها إلى ولي الأمر في مكة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول إنها إن الرسول ما أراد تأكيد كان لا تحل ساقطتها إلا المنشد. وهنا قال أنها اللقطة الحاج. ثم قال وعن مقدام بن عدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل. ألا أداة استفتاح وتفيد التنبيه وزيادة العناية. أداة استفتاح لأنه يستعر بها الكلام وتفيد التنبيه لأنها بمنزلة المفتاح للسمع. لقل ألا يتشوف الإنسان. وتفيد الاعتناء أو العناية بالشيء لأنه أتي بما يقتضي التنبيه وكل شيء يؤتي به للتنبيه فهو دين على أن الموضوع مهم. وقول لا يحل ذو ناب أي صاحب ناب من السباع. والناب هو ما بعد الرباعية من الأسنان ينهش به الحيوان اللحم وغيره. وقوله من السباع أي من السباع الضارية. والمراد بذلك أن الحيوان المفترس لا يحل مثل السبع والذئب والكلب، هذا لا يحل. والحكمة في هذا أن الإنسان إذا تغذى بهذا اللحم فربما يكتسب من طبيعته، لأن الجسم يتأثر بما يتغذى به. وقد قال أهل العلم إنه يكره أن يسترضع لولده امرأة حمقاء أو سيئة الخلق، سيئة الخلق لئلا يؤثر في طبيعة الصبي. فهكذا كل من يدون السداء إذا صار الإنسان يتغذى به تأثر به وصار طبيعته طبيعة سبوعية تحب العدوان. الثاني قال ولا الحمار الأهلي، وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس، والأهل احتراز من الوحش المتوحش الذي لا يألف الناس، وهو حمار البر. أما الأهل فهو حرام وإن توحش، حرام وإن توحش، حتى لو فرض أن بعض الحمير توحش وصار كالصيد والضبع لا يألف الناس ويفر منهم فإنه حرام. وقد حرمت الحمر بعد أن كانت حلالا فأصبحت بعد التحريم نجسة، وهي قبل التحريم طاهرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حين فتح خيبر فالأمر أبا طلحة أن ينادي بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية فإنها رجس، رجس يعني نجسة حراما فلا تحل. الثالث قال ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. اللقطة من مال المعاهد، المعاهد الذي بيننا وبينه عهد من الكفار، لأنه حصن ماله في هذه المعاهدة، والكفار بالنسبة لنا أربعة أقسام: معاهدون ومستأمنون وذو ذمة ومحاربون. فأما المعاهدون فهم الذي جرى بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش في غزوة الحديبية. وأما المستأمنون فهم الذين طلبوا الأمان لبقائهم في البلاد الإسلامية للتجارة وعرض أموالهم ثم يرجعون، أو للبحث عن الإسلام وشرائعه، يستمعون القرآن والحديث ثم يرجعون. هؤلاء نسميهم مستأمنون بالكسر، هم مستأمنون، مستأمنون يعني هم الذين طلبوا الأمان. الثالث ذو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الإسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن بالجزية نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الإمام. الرابع المحاربون، وهم من سوى ذلك. المحاربون مالهم حلال ودمهم حلال ولا إشكال في ذلك، والمعاهدون والمستأمنون فذوي الذمة مالهم حرام ودمهم حرام، فلا يجوز أن نغدر بهم وبيننا وبينهم عهد، ولا يجوز أن نأخذ شيئا من أموالهم، ولا يجوز أن نقول في اللقطة إذا وجدناها من أموالهم إنها مال كافر فتحل لنا. ولهذا قال لا اللقطة من مال معاهد، لأنه قد يقول أحد من الناس إن هذا كافر فماله حلال، نقول لا، ما دام بينك وبينه عهد فقد حصن نفسه وماله، فلا يحل لك أن تكون في أي شيء. قال إلا أن يستغني عنه، إلا أن يستغني عنها تحتمل معنيين. المعنى الأول إلا أن تكون مما يستغنى عنه عادة كالشيء الزهيد الذي لا تسأله مما دعوة الناس. والثاني أن يستغنى عنها يعني أن يقول لك أنا لا أنا في غنى عنها هي لك. وهذا الاستثناء يكون للمسلم أو لا يكون؟ يكون للمسلم. فإذا وجدت لقطة في بلاد إسلامية فإنها يجب احترامها ما لم يستغنى عنها إما بإذن صاحبها وإما بكونها لا يهتم بها الناس. فإذا قال القائل كيف أدري أنها مال معاهد؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إذا وجدتها في بلادهم، مثلا صالحنا أهل بلد جيران لنا وهم كفار، ثم سافر أحد من الناس إلى البلاد فوجدها في بلاده، هذه عرف أنها مال معاهد، لأن البلد ليس فيه إلا إيش؟ كفار معاهدون. أو يكون هذا الذي وجدناه من خصائصهم، مثل أن يكون صليبا من ذهب، فإنه معروف أن الصليب لا يكون إلا للنصارى، أو يكون من ألبستهم الخاصة لأنهم لهم لباس خاص مثلا يعرف به يعرفون به فيأكل لقطة مما المعهد. رواه أبو داود. طيب، يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم للناب من السباع لقوله ألا لا يحل. فإذا قال قائل هل هناك ضابط للحل أو للحلال من الحيوان؟ قلنا نعم له ضابط. الأصل في الحيوان الحل، الأصل في الحيوان الحل، ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض هو لنا حلال، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبناء على هذه القاعدة لا يمكن أن نحرم من جميع الحيوانات من زواحف وطيور إلا إيش؟ إلا بدليل. ولو تنازع اثنان في حيوان طائر أو زاحف هل هو حلال أو حرام، فقال أحدهما أنه حرام وقال الثاني أنه حلال، فالصواب مع من قال إنه حلال، مع من قال إنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما كان سبعا لا ناب له أي ليس يفترس بنابه فهو حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط شرطين: أن له نابا يفترس به، والثاني أنه سبع. وبناء على هذا تكون الضبع حلالا، فالضبع معروف تكون حلالا لأنها من السباع لكنها ليست ذات ناب، إذ أنها لا تأكل الحيوان إلا عند الضرورة، بخلاف الذئب. الذئب عاد يدخل الغنم 40 شاة يشق بطونها كلها ويأكل منها كبد واحد، ليه واحد كبد واحد والباقي يفسده، لكن الضبع لا تأكل إلا عند الضرورة. ومن ثم كانت حلالا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة إذا قتلها المحرم لأنها صيد. ومن فوائد الحديث تحريم الحمار الأهلي، تحريم الحمار الأهلي، لكن إذا دعت الضرورة لذلك حل. فلو فرض أن رجلا يسير على حماره ونفد ذلك وجاء وخاف أن يهلك، فلا بأس أن يذكي حماره ويأكل منه كذا. عجيب يا جماعة. نعم نعم. طيب، دون ناب من السباع لو أن إنسان جائع في البر وخشي على نفسه من الهلاك فمر به ذئب فرماه، هل يحل؟ نعم يحل، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجنف لإثم فإن الله غفور رحيم. حتى الخنزير لو اضطرت إلى أكله فكل، الكلب إذا اضطرت إلى أكله فكل كذا. فإذا قال قائل: كيف يحل وهو نجس والنجس مضر؟ قلنا: لأن قوة الطلب تدفع ضررا أو تخفف من ضرره. قوة الطلب ما هو الطلب؟ الجوع. النفس تجدها مائدة، تجدها متهبة، تهضم هذا بسرعة ويمشي ما يتأثر. ولهذا ذكر أن صهيبا الرومي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوزعته عينه، فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأكل منه، فطلب صهيب أن يأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أرمد، والأرمد يؤذيه التمر يزيد وجع عينه. فقال: يا رسول الله، أأكله أو أمضغه من الجانب الآخر؟ يعني مثل تكون عينه اليسرى يمضغه من الجانب الأيمن. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ممكنا. قال ابن القيم رحمه الله: لأن هذا وإن كان يضر في الأصل، لكن قوة الطلب تجعل المعدة تمشي. نعم. طيب، إذا اضطر الإنسان إلى ذناب من السباع والحمار الأهلي صار حلالا، ولكن لا يأكل منه إلا بقدر الضرورة، لأن ما زاد على الضرورة لا ضرورة إليه. فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل، ها؟ فلا يأكل كيلو. نعم كذا. اسمعوا السؤال: فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل كيلو، يعني فليأكل أقل، يعني يأكل ما يسد رمقه فقط. فإن جاء ثانية أكل، ولكن هل له أن يتزود فيحمل معه من هذا اللحم؟ نعم، إذا كان يخشى أن يحتاج مرة ثانية فلا يتزود. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث: حل الحمار الوحشي. من يؤخذ؟ من مفهوم قوله الأهلي. ومن فوائد الحديث تحريم لقطة المعاهد، وأنها كغيره، لقوله: ولا اللقطة من المعاهد إلا أن يصطنع عنها. ومن فوائده أن مال المعاهد محترم، وهو ظاهر من قوله: ولا اللقطة من مال المعاهد. وإذا كان ماله محترما فدمه محترم، لا يجوز أن نقتله حتى وإن كان عدو لنا، ما دام بيننا وبينه عهد فإنه لا يجوز قتله. لكن إذا نقض العهد، أي واحد من نواقض العهد المعروف عند العلماء، حل دمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، كصحائف جمع صحيفة، وهي أي الفريضة بمعنى مفروضة. والفرض في الأصل الحزم، حز الشيء. انت مثلا لحمه بالسكين تقول بهكذا، تقول فرقته، يعني هذا الاصل. والمراد بالفرض في اصول الفقه ما وجب فعله. والمراد بالفرض هنا النصيب المقدر شرعا لوارثه. اذن الفرائض جمع فريضه بمعنى مفروضه، وهي النصيب المقدر شرعا لوارث لوارث الجماعة. فقول النصيب المقدر خرج به التعصيب. التعصيب ليس بالفرائض لأنه غير مقدر، إذ أن العاصب ربما يرث المال كله وربما يرث نصف المال وربما لا يرث شيئا. وخرج بقولنا لوارث النصيب المقدر في الزكاة، فإنه مقدر لكن ليس الورث. لمن؟ ها؟ لأن الزكاة. وخرج به أيضا الوصية، فإن الإنسان قد يوصي بنصف ماله، قد يوصي بربع ماله أو خمس ماله لشخص، فهل نسمي هذا فريضة؟ لا، لنقول مقدر شرعا لوارث. طيب أول مرة ثانية، نصيب مقدر خرج به تعصيب، شرعا خرج به الوصية. الوصية غير مقدرة شرعا، من يقدرها؟ الموصي، يقدرها الموصي، يوصي بخمس مالي بربع مالي. لوارث خرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارث، إنما الصدقات لمن؟ للفقراء. فربع العشر في المال الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا، صح؟ ربع العشر في الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا، ها؟ لمن؟ لأهل الزكاة ليس لوارث. طيب إذن لا يسمى فريضة في الاصطلاح، فالفريضة في الاصطلاح كل نصيب مقدر شرعا لوارث. طيب والورثة وأصحاب الفروض محصورون، وأصحاب التعصيب غير محصورين. قد يكون العصبة مئات أو آلاف لكن أصحاب الفروض محصورون، عشرة فقط لا يزيدون. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس، يقول المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ألحقوا الفرائض بأهلها أي أعطوها أهلها، لأن الله فرضها لهم وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. وقال في الآية الثانية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. وقال في الآية الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا. إذا ما خالف هذا البيان فهو ضلال. فيجب علينا أن نلحق الفرائض بأهلها للأدلة الثلاثة التي ذكرت لكم، وهي ثلاث آيات في سورة النساء. وقول بأهلها أي بأصحابها وهم عشرة، الزوجان كم والأبوان أربعة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات الزاد والأخوات لأم والجدات عشرة. هؤلاء هم أصحاب الفروض، فنعطي كل ذي فرض فرضة، ثم إن بقي فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو لأولى رجل ذكر. لأولى أي لأقرب، وليس المعنى لأحق، لأنه لو اجتمع عندنا عم غني جدا وابن عم فقير جدا فلمن؟ ابن العم فقير مرة وهذا غني، أنتم أموال عظيمة، أغنى من الميت، أولى بمعنى أحق ولا بمعنى أقرب؟ لو فسرناها بمعنى أحق لكان لابن العم الفقير، لكن نقول أولى بمعنى أقرب، مأخوذ من الولى يعني من جليل إلى الميت. طيب إذن أولى بمعنى أقرب. وقول رجل ذكر، كيف رجل ذكر؟ وهل هناك رجل غير ذكر؟ ها؟ لا كنت مو رجل. نعم طيب رجل ذكر يعني في بعض الناس يقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فنقول إن قوله رجل غير قوله ذكر، لأن الرجل هو البالغ والذكر خلاف الأنثى ولو لم يكن بالغا، فيكون قوله ذكر كالتعليل لقوله رجل، كالتعليل لقوله رجل يعني فيعطى الرجل لذكورته لذكورته. ثم إن قوله ذكر لو لم توجد لكان العاصب من كان رجلا وهو البالغ، فيكون الصغير ليس بعاصب، فلا بد من ذكر الذكر. نعم وذكر الرجل لأنه صار أولى في التعصيب لذكورته ورجولته جميعا. وتعرفون أن الرجل عليه من المسؤوليات المالية أكثر مما على الأنثى. طيب بناء على هذه القاعدة التي أصلها النبي عليه الصلاة والسلام نحتاج أن نعرف من الأولى وكيف الأولوية، كيف الأولوية؟ يقول العلماء الأولوية أن تقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. طيب بناء على هذه القاعدة أيضا نحتاج أن نعرف مراتب العصوبة، المراتب بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم الولاء، كم هذه؟ خمس. هذه مراتب العصوبة التعصيب، عدها فهد. ها؟ خمس. البنوة من؟ الأبناء وأبناؤهم وإن نزل إلى يوم القيامة. الأبوة الأب والأجداد وإن علوا إلى آدم. الأخوة ها. الأخ وابن الأخ وإن نزل، لا الأخ نعم الأخ الشقيق أو لأب وأبناؤهم وإن نزل إلى متى؟ إلى يوم القيامة. العمومة الأعمام الأشقة أو لأب وأبنائهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة. الولاء هو المعتق الذي أعتق الأب وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم. المهم هذه خمس مرات نقدم من الأسبق جهة وهي جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. فإذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإذا وجد ابن وابن ابن فكلاهما في جهة واحدة وهي جهة البنوة، فمن نقدم؟ الابن. لماذا؟ لأنه يعني أقرب منزلة. طيب وجد أب وجد كلاهما في جهة واحدة وهي الأبوة، فنقدم الأب على الجد. ليش؟ لأنه أقرب منزلة. طيب وجد أخ وابن أخ، أخ شقيق وابن أخ شقيق، الأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة. وجد عم شقيق وابن عم شقيق، ها؟ العم الشقيق لأنه أقرب منزلة. طيب وجد ابن عم شقيق. كم دولة؟ خمسة. ووجد عم أبي شقيق. لاحظ يا جماعة، ابن عم شقيق الخامس، وعم أبي شقيق، عم أبي بالنفس شقيق. الابن النازل أحق أولى. ليش؟ لا كل ما شقيق لأنه أقرب منزلة، لأن ابن عمك يلتقي بك في الجد، وعم أبيك يلتقي بك في أبي الجد، فاتصال ابن العم النازل بك أقرب من اتصال عم أبيك. واضح؟ طيب. وجد معتق ومعتق معتق المعتق. ليش؟ لأنه أقرب. طيب، فإذا كانوا في القرب سواء قدم الأقوى، قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. فإذا وجد ابن شقيق وابن لأب، من يقدم؟ هل ابن الشقيق؟ ها؟ إيه؟ لا ابن شقيق وابن لأب. ها؟ لا ابن ما تصور. طيب، أبو شقيق وأبو لأب لا يتصور. إذن القوة في البنوة والأبوة غير وارثة. القوة في الأخوة والعمومة، القوة في الأخوة والعمومة. طيب، وجد أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب، من يقدم؟ الشقيق، لأنه أقوى. الشقيق يجدي بأبوي، والذي لأب بأب واحد، ويكون هذا في العمومة في الأخوة وأبنائهم إن نزلوا، وفي العمومة وأبنائهم وإن نزلوا. فمثلا ابن أخ شقيق وأخ لأب. ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب خطأ. ابن أخ شقيق لكن أنزل درجة، لا ما بقى القوة قلت لكم إذا كانوا في درجة واحدة، هذه من درجة واحدة. أي منزل؟ ابن أخي شقيق وأخ لأب. الأخ لأب لماذا؟ لأنه أقوى، أقرب منزلة. ولكني أقول أخطأتم. ها، يلا من يعرف؟ لا، الجهة واحدة. ابن أخ شقيق وأخ لأب. ها؟ أيه؟ هو أقرب لا شك. لا. ها؟ لا. ابن أخ الشقيق. ها؟ ابن أخ الشقيق. لأنه أخ ما بيصير بالأخ. لا، أنا ما قلت ابن أخ لأب. أنا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب. ها؟ ابن أخ الشقيق وأخ لأب. نعم. يقدم الابن. ابن أخ الشقيق. لا، يشمل في عبد الله. علامات ابن اخ شقيق واخ لاب معروفه، واخ لاب يعني واخ لاب شقيق. اخ لاب شقيق، شلون؟ هذا قارب ولما لاحظوا. اذا قلت ابن اخ شقيق واخ لاب، اخ لاب، هنا نقدم الاخ لاب لا شك، لان معطوف على الابن. اذا قلنا ابن اخ شقيق واخ لاب، نقدم ابن الأخ الشقيق، لأن أخ هنا معطوف على أخ، فيكون التقدير ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. انتبهوا يا جماعة كيف اللغة العربية. نعم يقول من الصدقة لا أفرقها. صح. من فوائد أن لو لم تكن صدقة يقتل عليك الصلاة، وأن الصدقة حرام عليك. من فوائد أن الصدقة حرام عليك، هذه واحدة. وهذا لا دخل له في باب اللقطة. النفس الجديد لا يستأذن فيه صاحبه. نعم، يملكه واجده. كذا؟ طيب. يعني حديث ابن خالد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وضالة الغنم، لماذا؟ أنا لا يجوز أخذ ضالة الإبل وضالة الغنم. ما الفرق؟ أن تملك ناس الإبل، أن الإبل صار جينا صحيح لأنها معها واحدة. نعم. وأيضا تمتنع منها. أما الغنم هل تمتنع؟ ما الدليل أنها لا تمتنع؟ حول الشيء، فلهذا كان أخذها جائزا. طيب، لو وجد الإنسان حمامة لقطة أو ضالة، لو وجد ضالة حمام هل يأخذها أم لا؟ لماذا؟ تقيل وتأكل وتشرب حتى لا تضع إلى صاحبها. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج خالد. نعم لا نعم خالد ولا فهد أنا نسيت فهد يما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. ما المراد بها؟ ما المراد بهذا النهي؟ ما تعرف ما حرام؟ اي نعم نعم الذي يكون يعني اللقطة الذي في مكة. المراد لقطة مكة. طيب، هل معنى ذلك انه ينهى عن اخذها أو ينهى عن أخذها أخذ لقطة؟ ينهى عن أخذها هذا في حديث آية الذي يعني يأخذ اللقطة في مكة ينشدها. نعم. فإذا مشدها ينشدها ومكة. أي نعم. أما إذا أخذها أخذ لقطة بمعنى أنها يعرفها 300 يملكها فهذا لا يجوز. طيب، يلا يا آدم. الحديث لا يحل ذو ناب من السباع. ما من مراد الناب؟ لا، من مراد بالناب قبل السن الذي يفترس به. إذا المراد السن الذي يفترس به. طيب، مثل اسم زيت أو كلب. نعم. طيب، إذا قال لك قائل ماذا تقول في الضبع؟ هل تقول في الحديث أو لا؟ ما يقول ليش؟ أنا فيه خير فإذا الأسد غير الذئب وملاك حرام. ها؟ الأسد يسر إيه وضرب لا تسر. ها؟ إيه. طيب، هل عندك دليل على حلها؟ يعني غير مفهوم الحديث هذا. نعم. لا لا، نريد دليل على الحل، لأن من العلماء من نازع في هذه المسألة قال هو يحترس، قال إن الضبع إذا جاء يحترس. نعم. عيسى لا ما أكل خالد، أكل الضبع. يأكل الضبع. إيه نحن نتكلم عن الضبع. الضبع؟ إيه نعم. طيب لا تقول إنها حلال. لكن إذا قال قائل إنها دولة من السباب النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبش. إذا من قتل إذا قتل أين الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيها كبشا إذا قتل المحرم، وهذا يدل على أنها صيد، ولو لم تكن صيدا لم يكن لها فداء. طيب الحمار الأهلي من مرابيها ما خلاص. طيب نعم شاك فينا وبده الحمر الوحشية. الحمر الوحشية حلال ولا حرام؟ حلال. ليه أخذت؟ لأنه صيد الحمر الوحشية. هل عندنا دليل إيجابي على حل الحمار الوحشي؟ وحشية. فأهدأه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إلا لما رده إلا أنه حرم، ولم يقل إلا أنه حرام. تمام. طيب هل يجب الإشهاد على اللقطة إلى هداية الله؟ نعم يجب. في خلاف عند الكافر يجب كما عند في حديث عياض بن إسماعيل. نعم. وما يروي والسنة عند أحمد كما جاء في حديث زيد بن خالد ولم يذكر الإشهاد. ولم يذكر. طيب الأفضل الإشهاد لا شك يعني متفق عليها، لكن يجب الإشهاد إذا خاف على نفسه. نعم. يعني في قصي إن خاف على نفسه من النسيان أو الكمال وجب أن يشهد، وإلا كان الإشهاد أفضل. طيب الفرائض دخلنا فيها وقرأنا منها ما تيسر، فما المراد بالفرائض هنا؟ المال ما خلاص أجل السلامة هي المصيبة المقدرة شرعا. انتهينا من اللغة. شرعا المصيبة المقدرة شرعا الوالد. النصيب المقدر شرعا لوارث كذا. طيب العاصب هل يدخل في هذا حجاج؟ لا ما يدخل لان العاصب ليس له فرق. ليس له فرق؟ لا يعني يرث اذا يعني تثبت الارث فهو يرث الباقي. طيب اذا الورث؟ طيب ما يرث يعني في كان مارس يكون واجب نعم. واجب إذا بقي شيء واجب. إذا بقي شيء واجب لكن إذا لم يبقى شيء فلا. طيب إذا مش يخرج من هذا التعريف؟ يدخل. نعم. يدخل. نعم. ليس له نصيب مقدر. له محبة الفروض. قل أو كثر. وقد لا يبقى شيء فلا يبقى شيء. كذا. طيب الفرائض أصحاب الفروض ذكرنا أنهم عشرة كما أحمد كم ذلك؟ هذا ست لعبة. نعم تحية. الزوجات والأبوان والبنات بنات الإب والأخوة الشقيق والأخوة الشقيق والأخوة الأخوة صح؟ صح؟ نعم. وعندنا إحنا أي ما منه؟ ثمانية من النساء وأربعة من الرجال. هي لها على هذا شيء ثاني. فهذا في البحر. في البحر. طيب. إذا عشرة. نأخذها على سبيل الإجمال من أجل أن نعرف الزوجان يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني الزوج والزوجة يعني الزوج والزوجة ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد وفرض الزوج والربع إن كان لها ولد لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك هو الولد الولد يشمل الأبناء والبنات وبنات الإبل وبنات الإبل وبنات الإبل وأبناء الإبل يعني يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزل هذا فرق هذا الوصف يشمل إيه؟ الذكور والإناث من أولاد الصلب والذكور والإناث من أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات فإذا هلك هالك عن زوجة وابن بنت فله النصف فله النصف لأن ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا ذكرنا الولد من هو الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب يعني أولاد المباشرين والذكر والأنثى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات تمام طيب إذا هلك هالك عن زوج هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة فللزوج النصف طيب هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق له أولاد هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق نعم اي نعم نشوف هل الاولاد منها او من غيرها نعم لكن انا قلت عن زوج له اولاد واخ شقيق نعم مما يعني يشير الى ان الاولاد ليسوا منها لانه لو كان الاولاد منها لم يكن لذكر الاخ الشقيق فائدة لأن أولادها يحجبون الأخ الشقيق طيب على كل حال العبرة بأولاد الميت أو بأولاد الوارث ها؟ بأولاد الميت طيب هلكت امرأة عن زوج وبنت ابن كم للزوج زوج وبنت ابن الربع طيب عن زوج وابن ابن الربع عن زوج وابن بنت ابن النصف اي نعم صح النصف زوج وابن بنت ابن الزوج كم النصف لان ابن بنت الابن ليس من الفرع الوارث يعني نحن قلنا أن يكون من أولاد الصلب الذكور والإناث أو من أولاد الذكور أولاد الأبناء الزوجة لها نصف مال الزوج فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها ثمن لأن قلنا لها نصف مال الزوج فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها الثمن وإذا هلك وليس له أولاد فلها الربع فإذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن عن زوجة وابن ابن عن زوجة وبنت ابن، زوجة وبنت ابن الثمن، عن زوجة وبنت بنت الربع صح، عن زوجة وبن بنت ابن، عن زوجة وابن بنت ابن الربع. طيب فهم الآن، فصار الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب، هذا واحد، وأولاد البنين، أولاد البنين من ذكور أو إناث دون أولاد البنات. طيب هذا ميراث الزوج والزوجة. الأبوان، الأبوان نبدأ بالأم، إذا كان للميت أولاد، ونقول في الأولاد ما قلنا في مسألة الزوجين، يعني أولاد ذكور أو إناث، أولاد صلب أو أولاد أبناء، فللأم السدس، إذا هلك هالك عن أم وله أبناء أو بنات، أو أبناء أو بنات ابن، فللأم السدس، هذه واحد. إذا هلك هالك وله عدد من الإخوة، له أخوان فأكثر أو أختان فأكثر أو أخ وأخت، فلها أيضا السدس. طيب إذا لها السدس، إذا وجد عدد من الإخوة أو فرع وارث ولو واحد، ولو واحد، لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب ثالث السدس، إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة، إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة، ولم تكن المسألة إحدى العمريتين، كم الشروط؟ ثلاث، إذا لم يكن الميت ولد ولا عدد من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين. طيب فإذا هلك هالك عن أم وأخ شقيق، كم الأم؟ ثلث. أخ شقيق لماذا؟ لأنه واحد، ونقول عدد من الإخوة هذا واحد. طيب عن أم وأختين شقيقتين، السدس لوجود عدد من الإخوة. طيب قلنا لم تؤشر الثالثة لا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. والعمريتان هما زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، هاتان هما العمريتان، وسميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى بهما، حيث لم تقع هذه المسألة لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا سميتا العمريتين، وهما زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب. طيب كيف نقسمها؟ يقول العلماء أعطي الزوج أو الزوجة حق، ثم قل للأم ثلث الباقي والباقي في الأب. فإذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب، كم للزوج؟ نصف جماعة، زوج وأم وأب، كيف يكون النصف؟ ليش؟ ليس فيه ولد، ليس فيه ولد ولا ولد ولا ابن. نعم. طيب لا ثلث، الزوج له النصف. طيب وش يبقى؟ يبقى نصف. عندنا الآن أم وأب، إن أعطينا الأم الثلث ورث ورثي الأب، لأن ما عندنا إلا نصف. لو أعطينا الأمة ثلث ورثت ضعفي الأب، أي مثله مرتين، أي مثله مرتين. فنقول مثلا لو أردنا أعطيها الثلث، مثلا من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأب الباقي واحد. وهذا عكس قواعد الفرائض. قواعد الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانت من جنسه، أو على الأقل مثله، يعني إما يكون مثل حظ الأنثيين أو مثل حظ الأنثى. فالأخوة من الأم الأقمع منهم له مثل ما للأخت، والأخوة الأشقة الأخ له مثل حظ الأنثيين. فهنا لا يمكن نقول للأم الثلث، لا يمكن أن نقول للأم الثلث. عرفتم لماذا؟ لأنها تكون حينئذ أكثر من الأب، وهذا يخالف قواعد الفرائض. طيب، لماذا لا نعطيها النقص الباقي بينها وبين الزوج وبين الأب؟ نقول هذا أيضا لا يستقيم، لأنها صاحبة فرض، ولا يمكن أن نقسمها قسمة إخوة من أم، لأنها فرضها مستقل بخلاف الأخوة من الأم. ولهذا قال في الأخوة من الأم فهم شركاء في الثلث. أخي كريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.